إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شو استكانم لو أنرى بردومانا وانيد وانظيام هاتي نسر باب كيفية الصلاة. بل عن بهموين رانا قيشتين لو شوينيك في شوامان فرموي وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربع والضم. أو دعنا من باسكرت دعي أو بشواء فرمي رحمه الله أفرمي والتوجه بعد التكبيرة وتخويندني دعاي استفتاح توجه وترو كردن ركردن خواي فروردقال بويك بفرموي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يان هريك يقل دعاكاني ديكا كواتا والتوجه وتخويندني دعاي استفتاح بعد التكبيرة نقل نيواني فاتح وسورتيك كيا وكو سرليشيوا وكانيكا دعاي سورتي فاتحة كميق أوستن أم أمأكا توجه أخنا نيواني سورتي فاتحة قراءي سورتك دي دفرميت لأنه لم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرأوي نهات ولو بابتيا كتوجه لدواي تكبير السنة خلاف لبيغمر وصلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتزان آيان يقدنقن لسر أوي كدعاي استفتاح وتتوجه لدواي تكبيرة الإحرام. وأما ما يتوجه به من شون أيضا آواد ياريكا لا يخوتان، وأما ما يتوجه به بلام درباري أوي چي دعايك بوتري لبيدا وتتشي بكار بهين ديبو أوي لتوجهها بوتري، فقد أخرج البخاري ومسلم بشرح النووي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أودو في شوافا يبرز رحمهم الله لا أبي هريرة رضي الله عنه الروايات عن كردوة كأبي هريرة رضي الله عنه فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية. دفرمي في غمر خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببر دوامي الصفة وابك بيدن دبو لنيوان تكبيري إحراما لقل خويندني فاتحة دا سك إسكاتة واتوستانيكي كم. دفرمي قال أحسيبه قال هنية واتكمك هردو كان ماناكيان ليك ونزيك. فقلت من جوتم بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبدايك باوك وفداد بمأي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول أعو بيدن جوستانيك تولني وان الله أكبر إحرام قراءة يا دوستي تشي دلي تشي تيالي أها حرص صحابة ونبو في ربون علم. قال أقول فرمي أظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، خدايا نيواني من قناها كانم دور بخروا هروكو چون نيوان روش حلات وروش آواو دور خستوتوا، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، خداي پروردگار خابين بكروا لو تاواناني كأنجامم داوا هروكو چون پوشاكي كتشلكي تيوا أتي بشوردن تلككي لا أتي، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. خداي لتاوانا كان بمشو ب او وببفر وبترزا واتا قناهم في يومي الله روا توب بردواني ام دعاي بخويني خواي فروردقاريش دعاي مروفكان جيراءك ادعوني استجيب لكم لين بفارنوا ولانتان ادموا كواتا خوشي استاني من او نمونيكي هنا ولو دعايا تو هر دعايكي كا بخويني دروستا بونمونا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تاكوتاي يعني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تاك دعا كانكش بو أوا بقرروا بو تشونيتي نيجي بيغمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إبيا شواما شيخ الإسلام الباني دفرميو التعوذ تعوذ واتبلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفثه أو بليت يان بلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هردو كان دروستا بلان يكم يان أفضل تعوذ ليكم جاري نوجا واجبة لواني ديك يا سنة ليكم يانا واجبة ده فرميت لقوله تعالى في سورة النحل آية 92 أفرميت فإذا قرأت القرآن فاستعذ عصيغك تيا أمر أفرميت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أقر قرآن تخين دوا أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنا بقدر بخوا لشيطان الرجم كراو دور خراوة للرحمة فروردقار ولبرأ فرموديك في شوامان ترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة روايتي عن كردوها لأبي سعيد خدريوة قال ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لفرمي فاشان دلت واتأوك سيكن ويجكا أخويني ألتي فنا أقرم بخوا خوايك بيسرة خوايك زانايا لشيطاني دور فريز للرحمة خوا لشي من همزه واتلوز لوسوسي شيطان لوسوسيك شيطان بومروفي مسلمان دروستي بكاثر انجام بهوية وشيتك همزه ونفخه نفخ واتا شيطان وايدبكا فويتك تا كبر دروسك نفخه واتخوايا فنا اقرم بتو لشيطان رجم كراو لويك توشي كبر ببم ونفسه واتل شعرك مذمومة شيطان زور جان شوين كوتو كاني خوي فيري شعرك تا شعر بلين بوي خلقي سر قردان كان هر وكو اوهم الشعر كفريي كأوتريت هند يزار بناوي اسلامي شو دوتريت واتك ثاني كسر لشواء وقمرا لا يخلقانك لخويا قمرا تربو بعالم شعركاني او الينوا لا آهنگا پوچالکانا وكو بدعي مولود وكو اواني دي كيش او شعلانا علينوا او هموي پوچالا او هلداناني كبسر پیغمبرا او تري صلى الله عليه وسلم شركة لشيطان ويا خلقانك قمرابه هويا وچواش بوين ده فرميت وهو حديث صحيح حديثك صحيحة فاش انا فرميت والتأمين تأمين كردن واتا بفرمي آمين بالصيغة نك آمين هلايا نخير آمين شون كي يكن يعني تنها دو حركة تواني دريجي كي توا بلان دو هم يعني تواني چن حركة يك دريجي بكي توا كاتا توشي هلاما بل وتني بو مأموم واجبة لحق إمام سنته إمام أتواني بيلي أتواني نيلي بلا مأموم واجبك بيلي لبيغلي آمين لبر أو فرموديك في شوامان بخاري ومسلم وجقل وانج روايتي عن كردوال أبي هريرة ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرميتي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين أقل يكيل إيووتي آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ملائكة إجلع أسمعنوتي عن آمين فوافقت إحداهما الأخرى هي كيان موافقة أو يتري يعني كني تري فريشتكي مروفكي كني مروفكي فريشتكي كلواتا بريكوتن هردو كان بيكوتين غفر له ما تقدم من ذنبه أو أخواي فروردقار لهمو قناها كاني خوش أبي دفرميد وربما تفيد أحاديث التأمين الوجوبة على المؤتم إذا أمن إمامه أمتي بيني الزور جوانا خوش ويساني من يعني دتواني أمتي بيني بقصة كاني بيشوي من إضافكي بمشي ويا أتمتر أصحتر أرجحتر در أتي شون أفرميد لوانيا أو فرموداني درباري التأمين هاتوا سودي بيوزبوني تيادا بيتدي بو أويت نيشخوينة على المؤتم لسر نيشخوين إذا أمن إمامه كاتك إمامك تأمينك إذا أقر إمام تأمينك هي تعذري بو مأمومنا منيته وإلا أبي آمين بكابش بفي شواني خلقاني يسوى إمام أوجه لن يتبي الله خلقيش أقر قيش عن الإمامه به وأزاني أقر قصبك طاري لي يسينن بوشتيت ما شاء الله دمي أكاته و حدث ولا حرج بأرزي خوتشون اللي بيلي بلان بو الفاضي شرعي دمي داخا بس بو بدعو خرافة دمي كاتوا دفرمي كالحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقعوا فرمو ديك في شوامان بخاري لأبي هريرة ورضي الله عنه الرواية كردوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفي غمري خوشويس من صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا قال الإمام أجر إمامتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجر أميوت فقولوا آمين يا واي وش فلنشي آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هركتك او امينيك اي ليله قال اميني ملائكه يا وق يقبو وتاها وريك يقبون او اخواله هم قلناها كان رابردو خوش ابي بوكر داره كما كواتا بيويستا لسر شن كوتواني اهل السنه وجماعه بقشتي في اخوازاني زانستي شرعي بتايبتي امل مزقوتا كان زينو كانوا شرم نكل نلا او غلطن بي اكا او بي ام بي اكاني چه غلطو بي اكا با بيوكا كيش بي اكاني با تا دنس لاغ بي بيو بي اكاني كجل امام ابو دن هالبرا امين ايتك چخ ساكا ليكا او كات دري اخيتو اهلي سني نقلم لاو لولا من اهلي سنم اين العمل كافر دوت ده فرميت إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كانت خوشة بالساني من لكيسي خوتي نيت لن يجكان أما بيادك زورتين خير الدسك بإذن الله تبارك وتعالى فاشانا فرمي وقراءة غير الفاتحة معها خويندني جيقل فاتحة لقل فاتحة لا أميش بلغي لسر أوي كناب فاصيلة كويتا بينيان رات توخول قليب له كفاتحة تواكر سورة تكيد عيب له دفرمي في الركعتين الأوليين لدور كاتي يكمين يكان دا لبر أو فرموديك في شواما بخاري ومسلم لأبي قتادة والرواية أكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كفي غمري خوشويست من صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين دفرمي في غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم مبردوامي له نيجيني ورودا وتصفتي وابو مبردوامي يا زور بيكا لنيجيني ورودا لدور كاتك يكمدا بأم الكتاب دستي بيكر واتفاتحي أخوين لقل دو سورة ترا واتي نقي لدواي فاتحة دو سورة بخويني نا لدور ركعتك دو سورة تر آوة وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب بلام لدوانا كي تراتنها أم الكتاب أخوين حديثي صحيح معنها يهم دي جار لوانشا خوين دويتي جار ناجار نكها مكاتبة بردوامي لفرمي ويسمعنا آية جار جارش آياتي خيام جوه معنا واتا جار جار دنجي برذكر دوا بوهي بزاني كمان قرآن خوينم ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية بأن دازي اويك الركاتي كما دريجي أكرت او اندل الركاتي دوا ما دريجي ناكرت واتا قرآني ناخند وهكذا في العصر بهمان شيء ولا نويجي عصر جدا وهكذا في الصبح بهمان شيوش لنويجي بياني دا بو شيوية دا فرميت والتشهد الأوسط ليلة دا تشهد الأوسط بچي هنا وفيشوا من شوكاني سنة بلام أرجحت يا واجبة وكو پراوزكي صدو بستو هشت كدوين بومبات كردن اوش فرمودكي فيشوا من بخاري ومسلم بو لعبد الله كريب حينوة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثنتين من الظهر لم يجلس بينهما دفرمي كاتك دور كاتكين وروي كرت دانا نشت هستايا سربي خيرا فلما قضى صلاته كاتك نشكي توابرت سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك دو سجدي برت ودعي سلامي دايا ولا دعي أوا أما بالبلغي للسنوي كواجبانك سنة تيجيشتن برا كانم تبيني آية دبيت الله أكبر بكال دواي لكيش أو دو سجدوا ولام بلي آية بتكبيري إحرام حسابا يان تكبيري انتقال تكبيري انتقال كواتا واجبا نقركن تيجيشتي بوشي وادا عن دي أو هشتا لنواجه كدر نجوة بويا الله أكبر انتقالك الله أكبر انتقالي انتقاليش راي راجحتي يا واجبنك سنة تيجيش تبراك أنا باشا أفرمي والأذكار الواردة في كل ركن وأو ذكراني كهات ولا في غمر وصلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مور ركن يقدا أم قسيي بوشي ويا رد واتورنا جريم قسيك شوامان بو مطلقية هم ديلا الذكرى كان واجبة وكو الله أكبر الله أكبر ذكرى يعني ذكرى دي الله أكبر انتقال واجبة بلام ذكرى كان كسنة دفرميك تكبيرة الركوع والسجود والرفع والخفض وإذا ذكر الركوع وعفوا وذكر الركوع والسجود أفرميوك الله أكبر الركوع الله أكبر السجود الله أكبر الرفع والاعتدال الله أكبر شون السجدة خفض واتان زنبونوا دفرميو ذكر الركوع والسجود ذكر كان الركوع سجود وكو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يان أودوانا بتنها شون سبحان ربي العظيم يان سبحان ربي الأعلى هم يدرس ده دفرمي والذكر بين السجدتين وكن ذكري نوان دو سجدك رب اغفر لي رب اغفر لي اواني كيشك معلومة لا يوي خوشبس هر كامي كان بلاي هر دروسة ان شاء الله دفرمي للأحاديث التالية لبن ام فرموداني كديت يكم اخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هردو في شوامان رحمهم الله لأبو هريرة رضي الله عنه روايتي عن كردوة كفرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم دفرمي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم صفتي وابو أجر هستا يبون يشكردن الله أكبر أكرد كاتك هل أسا كاتك هل أسا يوا ثم يكبر حين يركع الله أكبر أكرد كاتك الركوع أبرت ثم يقول فاشان أي فرمو سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع كاتك بشتي الراس أبوه للركوع أمش بلقي أويا كذا بشتي الراس بيتوا طمأنينة تيدا دروس ببيت ثم يقول فاشان أي فرمو وهو قائم كاتك بفيه واستابو ربنا ولك الحمد كاتك إمام الله سمع الله لمن حمده تجمل سمع الله لمن حمده بل قبلتي ربنا ولك الحمد يعني اللهم ربنا ولك الحمد هردو كان درستا ثم يكبر حين يهوي ساجدا تاشان الله أكبر أكر كاتك شور أبو وابو سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه فاشان الله أكبر أكر كاتك سري برز أكرد ولا سجد ثم يكبر حين يسجد فاشان الله أكبر أكر كجاركي تسجد أبرد ثم يكبر حين يرفع فاشان الله أكبر أكر كبرز أبوه كشي برز أبو حين يرفع رأسه كاتك سري برز أكرد ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها نموني أويل حموش نيشك يا أكرد حتى يقضيها تطوابي أكيد ويكبر حين يقوم من المثنى والله أكبر أكير كاتب كبرز أبو لدور كاتك مثنى واتدوان لدور كاتكي بعد الجلوس لدواي دانشتن ثم يقول أبو هريرة أبو هريرة فرميه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أفرميه من؟ لهر هموتان زياتر نوجكم لنوجي في غمر صلى الله عليه وسلم چه چونك لصدا صد اقتدابة في غمر وكا صلى الله عليه وسلم بيقمان لهميان باشتر نوجكي أمرو نبرا كانم دوم في شوام عن مسلم لصحيح كيدا بشرح نووي رحمهم الله لابن عباس ورضي الله عنهما رواية أكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي كسري برز أكرد ولا الركوع قال أي فرمو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أم دعاي خوشو استاني من سنة بوتري لدواي سمع الله لمن حميده بقشتي بلان بتايبتي لنجب يعني سيم أخرج مسلم وغيره مسلم وغير أوج روايتي أكن أن حذيفة رضي الله عنه قال لحذيفة رضي الله عنه كفرميتي صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلتين نيجم كر لقلبي غمري عزيز ما صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوي وفيه لو باسيك اي كافر مي ثم ركع فاشان ركوع ابن فجعل يقول سبحان ربي العظيم او ذكرك ايش سبحان ربي العظيم ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى اقر توبو امدو انا اشتيكي كي زياد كي بفرموي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده هيج بيتشواني شرعدنا كردوا شوارم أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم جقلوانيش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل لفرمي لنيوان دو سجدك لشون يجعي فرمو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واتخواي فرورد قال ليم خوشبة وبزيت بيام دابيتوا واجبرني واتا كمو كرت يكانم توبو تاوب توبم تاوبك يا ربي وارزقني روزين بدا وارفعني واتا بلن برز بكدوا او دعايك سنة لنيوان سجدكانا او بفرمويت باشا نفرمي والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد دفرمي باشا زور بباري والأخواي فروردقار دعاء بك دعوة خيري دنيا وقيامت بك الأخواي فروردقار بو دعاياني كواردة لفيغمرة وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وبو دعايانيش كلو وارد نبو خود ايكي بو نمونا في وستيه كتهيا دعايكي تايبت بو اويتو نيا دعواكي خود بك او بريتيه لا بما لم يريد واتبويك لسري نهاتوا لبر قشتيتي فرمايشتي فيغمرة صلى الله عليه وسلم لو فرموديك في شوامان مسلم دي جريتوا لحديثك عبد الله كر مسعود ورضي الله عنه ده فرمي ثم يتخير من المسألة ما شاء ثم يتخير من المسألة ما شاء باشان دعاي اوي كفرمي التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما تحيات وآية لدواي أما شيخ الألباني رحمه الله أما أكاب بلغا بو أوي كلا تحياتي يكمش دا دتواني دعاء بكيس أقر كاتب بدست ومابو بون منتو لجماعتي تحيات أخويني سيدكي إمام زور دريجي كردوة توتو هشت عبي بيدن بي بيدن ما بدعاك دعاك تبارك الله فيك بو اويكا هجو السانق لن يجكت عرون دات باش براكانم دفرميت ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو كام دعاي بلا وشاكا بابا ود لخواب باريتوا فقد جعل صلى الله عليه وسلم للمصلي الاختيار في الدعاء بما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بجاردني اوي كبو دعايانا بكاميان اطاريت والاخوة داو يتدستي نشكن خوي دفرمي ثم يتخير واتباب ضغي خوي لكام دعاء كبيوستي بيتي كأي خويني بابي خويني باش براكانم اما بريتي لا كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلان اگر دي قد بان نبي شواشو كاني رحمه الله نمحمد صبحي حسن حلاق باسي ستريان نكردوا وايا باسي ان نكردوا اما نيرد على برقرنجي باسي كي بختي يكين ان شاء الله باش براكان باسي كر سترا باسي نكردوا براسي ابي باسي شكا چونك سترا قرنجا خوشویستانی من ام حدیثانی که پیشکشی یوی خوشویست یکم الکتی بگدر هات و بنای بستان الاحبار مختصری نیل الاوطار امام شوکانی که پیاده که زور برئت بنای فیصل کر عبدالعزیز آل مبارک قاضی جوفی پیشو جوف فارزگای جوف لمملکه او پیاوه هات و ام کتیبه اختصار کرد و مختصر کرد و بنای بستان الاحبار ده فرميت عن أبي سعيد قال أبي سعيد فرميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ده فرميت أقول يكي لأي ونوجي كرت أوابار روبروي سترة نوشكا واتر سترة لبردم خوي دابني ليش نزيك بيتوا باش أبرا كانم وهروها أفرميت أم حديث رواه أبو داود وابن ماجه فاشا نفرمي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك برسياري لكرا لغزوة تبوك دا عن سترة المصلي درباري ستري نوشخين فقال كمؤخرة الرحل وكو كوباني وشتر بعوابه واتا باندازي كوباني وشتر برزبي ازعن كوباني وشتر كامية بديتي لو برزايي كلا دواو هيتي او بيو ترين مؤخرة الرحل باش برا كانم واتا باندازي او باستر برزبي اتر سي سانتين برزبيت كشيني ان شاء الله باندازي حربيك باندازي راستيك ختي بيه كشي ابا اندازي او برزبيت شاكا بلام داناني سترة أقادار بن واجبة وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر وفرمي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر متفق عليه جوانتي يبقى لإبرام افرمي في غمري خاص صلى الله عليه وسلم اگر در بچوايه بونيو جي ججن فرماني اكر بچقاندني حربيك بين يدي مصلي بين يديه واتل بردم خويدا فرمو حربيك ام بوبچقين لا تدي كلمتي سترة اما فعل اوش قول بفعلي خوي بقولي خوي اي سلميني كسترش مشروعة ده فرمي فيصلي اليها روية كرد حربك ونجي اكد والناس وراءه خلقيج لدواء أوبون وكان يفعل ذلك في السفر تنعلم لسفر شاوي يكرت لبرقرينجي سترة لسفر جداوي وازينا هنا وأم حديثة متفق عليه شيخين روايات عن كردوا رحمة إخوالها هردو كان به وعن سهل بن سعد قال لسهل كر سعد وأفرمه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شات لنيوان او شوانيك بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجيتي اكرت لقل ستركي ديواركي اكرب ستراء او اندي امايا وكامر في عبروه تيغن شونا ستركب شقينا او كسي كنوجك اوا اقر سجدي بر او توزب مينيتوا مر بتوان في عبروه او اندي امايا زور جاريش ديواري أكرب سترة في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمج متفق عليه ولحديثك بلال كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة رويشتنا وكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع دفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو كعبة لنيوان خويو او دیواری کن ویژگی برام بر اکر چن بالبو سه بال و حتی لشون لقاتی مبارکیه و حتی دیواره که چن بالا سه بال خوی دو بالیانه با بالی که آن مینه تو ممرشت تیجشتن و ام فرموده احمد نسائی روایت کن کردو صحیحه و هر و ها خوش استانیم ابن عمرش به همان شیوا و فرموده روایت کردو و فرموده که فرمانه لطلحی کری عبید الله و فرمویتی كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرمي من يجمعناك حيوانات ببرد ما أنا رجتين أعوام عن بعض كربه في غمر صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره من ما مر بين يديه ده فرمي أقر إيوها داتا النا وكو كوباني وشتري إتلا دعايا وتشي الرابع بالرواكي في خويتي هیچ ضرره به ایوه ناده اینه ها فرمه داینین باش ولا حدیثه که ابن عباس و رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه ما احمد او بوه این مکبزانی هم دیکز ایکن ببلگه ایکن ببلگه بو او ایگلن لدشت یکانوی جکل هیچ ستریشی نبو باشا أفرمي ليس بين يديه شيء هيكلا بردمان أبو قال الشارح شارح يكتبه أفرمي قوله فليصلي إلى سترة أويك باسمان كرد فيه أن اتخاذ السترة واجب بلغيك السترة واجبة وفيه مشروعية الدنوي من السترة كاتي درستيتين زيبون ولا السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع تاسبال قال العلماء والحكمة في السترة حكمة لدانان السترة كف البصر واتا تشاوي خود اپاريزي چونك اگر سترت نبه با عارضي خور سيركي بس که سترت وزاني سنوركت كاميا اما وراءها لجواي سترت شيئي ترتو قرمي بلاته والله ستركمو الاقم بك سوانيا ومنع من يجتاز بقربه ريقريش اكال لو كسيكا ايه بلايا الروازاني كابراش تكي داناوي تربه بدنيا نروا بلان تول للاي درقاي مزقوتا كونيو جاكي ديواريش لو سري لو سرا بتما تخلق نروا لبر خاطري توبة بردمتا همو قناهاكش بوتوه چون كتو سببية وخلق بروا. قال البخاري استحب اهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر امكان السجود وكذلك بين الصفوف او بوشي ويرونا قوله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء لديش كانوا يجي كردوه يجي لبردمان ابوه. قال الشارع رحمه الله فيه دليل على ان اتخاذ السترة غير واجب سيلك لرد عدل واجبني فيكون قرينة لصرف الاوامر الى الندب سترة اكاب الندب جا صبرك ان شاء الله ولكنه قد تقرر في الأصول أن فعله أها أصول فقه تاني مهم براك عنهم دا فرمي لأصول فقه جي جيربوا كفعل بيغمر صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا هيس كاتيناك لبدجي أو فرمايش تاني كبو إيم يفرمو أو بإيم فرمي السترة دانين خلشي داينا ناوة فعلي خوينا بابا معارض وقولي خوي إما دلين قولك بواجب أمينيته وفعلك مختص بك يوا بخويا وا هل وكل لك يشتري شابون بعد كردن لكاتك على قضاء حاجة أقر بلسان به ده فرمي وتلك الأوامر السابقة أو فرمانان يشو خاصة بالأمة تايبة بأمته وا فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها أو فعليك تايبة بخويا وا هيتك سيناتو عن إبلاء والصارفية يا مجالين صارفانية هرب أصول فقه بيتان لين صارفانية شون فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم نابي بصارفة بو أوامير رونا أو بوي أوامير ناتون كهن ديكت أو كابا بلقل بابا سنة كاكي جانبوتي سنة الله صلى في فضاء ليس بين يديه شيء يا مجالين والله خلاصك حيثك الصحيحة طبعا فعلي بيغمر صلى الله عليه وسلم فعلي بيغمر صلى الله عليه وسلم خاصة بخويا هاروكو هم دي فعلي خوي بونمونا هناني لتشارجن زياتر أكريب لي سنة تنك بيغمر صلى الله عليه وسلم وايكردوا نخر أي مصال للرجوة واتا أمر بالرجوبي نيشتيني دوبارة هربر دوام بتا رجي كتر أو تا عواركي كبشتيني او فعلي كيا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تواني نوابكين أبدا ناتواني نوابكين وهل مجرة اواني كيشبه الشيوية. وعن ابن عباس قال اقبلت راكبا زاد جوان لم يشتبك دفرمي اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام دفرمي من بسر كرميسكي كوبوم أتان بو كريم يشكيا دلما بسر كريم يشكيا كأبوم ولو كاتيش خريب وبالغ أبوم واتيت الخريب وأبوم ببيعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن لمنان يجيب خلقكر واتن يجيب خلقكر إلى غير جدار جداري لبردم عن أبو ديوار فمررت بين يدي بعض الصف من يجرب كركوا بناصف كان على الرجس باشا الرجس بناصف كيا فنزلت داب زملا كركا وأرسلت الأتانة كرمشك كم برا ناكرت ترتع تابو خيب لور للناوة فدخلت في الصف ثم صفك بوي من يجنيش كم فلم ينكر ذلك علي أحد هيك كتنكاري لي نكردم بلا موتي ببردم في غمر الرجس صلى الله عليه وسلم أبدا وتي بناو صفكان رجتم اگر بيتو كسيك بناو صفكان ابروا بس ببردم امام انا روا مخالفي شرعي انجام نداوة بلان ببردم او كسي ابروا كامامة او براسي مخالفية وأم حديثة بلغي أوي تانية كفيغمبر صلى الله عليه وسلم ستري دانا نابي چونك أم لرالي جيداري للاو نبو ايو تو تشتيكي لبردمانا بوا نخير باشا باسي كي زور گرن هيا هلن بابتابو أوي بسر تانا نبوزاري لامان كتابة فرمي باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت دفرمي بابي كدارشتوا كالريقة بقري لو كسيك ايه ببردم تابروا وأو تاوانيشي كالسر شانيتي دفرمي ابن عمر لفي غمر وصلى الله عليه وسلم رواياتي أكاك فرميتي إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أباه فليقاتله فإن معه القرين ده فرمي أجر يكي لأي ونوجي كرنهي الله هزكز ببردم ياتي فره أجر هار سرفيتي كردو أيوز ببردم ياتي فره أو أبا شري لقلك أمج بلغي لسر أوي مرزنية هركاتي صيخي قتل هار كشتن بقيني هر وكو هندي لبراكان من خواهي فروردقاري دايتي يمشو أوانج با أي كان ده بلغا دلي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلونه على الحق باشا هندي لأمتك ببردوامي شرعك ايه مجالين شرع كردن مرجنية هر كشتن بي بلكو دز ليخي يكتريش هر فيوتري قتال تنك فيوتري شرع او تفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي فليقاتله او باب جنجي لقلي دا فإن معه قرين تنك وجنوكي لقلي شيطاني لقل بويا اونا مصر لسروي ببردمكتا بروا ما شبرا كان رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وعن أبي سعيد قال أبي سعيد روايتي كردوك فرميتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأي فرمو إذا صلى أحدكم أجل يكي لأي ونوجيك إلى شيء يستره من الناس لبردمي شاشتيك هبوك أوشتا أمي أباراز دوي خلقي ببردمي أبين برون فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه كسيك أيوز وبردان يا بروا على بارك لي لبكا بارك لي لبكا نهيلا دستي دريش كان نهيلا بروا ليروا هال أم دستي دريش كان نهيلا بروا تيكيشتي نك أم دستي آوالك بسوري روي لقبل ورشنخي أقادار بن لهر لا يكو كابرا بوي هاد لو لاو أو دستي دريش كا نهيلا هر چنكيش هولي دا هر نهيلا فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان باب جنجي لقلي داتن كوى شيطانة سبحان الله يعني تاوانك زور قوريا وآموش قاري خومي يوجه كم خوش يستاني من هول بدن ذكر كاني دوينوش وكخوي ببي زياد ببي كم ببي إفراط ببي تفريط بخوينا أقر نوجي بياني تكير بفرمو اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قبل أي شيء بيش يشتيك دعائي بفرمو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايتر دعاء تاكو تايخو شويستاني من بس يكتبيني بجكو لها يا دربارين وشكان هندق لمسلمان هاتون دفرمون بونيجي مغريب بياني باق قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سيجار سيجار تكراري بكنوا والله أعلم راي راجح أوي فرقيني هركن جنيجك يكي يكجار إليتو سيباري ناكيتوا هيتكا مكان فرق ناكي أوك ليتيكتونيك هيا لو كسيكا أي جارتوا ليتيكتونا كي شبهاندو بإيوارو بيانيوا بيقومان بيانيان وإيواران سنة سيجار قل هو الله أحد سيجار قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخويني بيانيان ويوارانيش بلام لمغريب بيانيان دوين وجكا يكجار كفايته يكجار بس بارك الله فيكم بالي ردا بزبي إن شاء الله لواني آين دمانا بإذن الله تبارك وتعالى دين سر الباب الخامس متى تبطل الصلاة وعمن تسقط كين يجبطال أبيته و ولسر كيش أكويك نيكا واتل سري لعجي دعوال أخوي فالوردقاركم بخاتري أسماء وصفات خوي بو خاطري اسماء الصفات خوي بو خاطري اسماء الصفات خوي بزيبا مسلماناني بورمو هر مسلماني كي لا هر شويني كي كا بدس بي باورانا وجيريان خواردوا يا ربي خويا بزيد بي انا بيتو لو نراحت يرز ديالي انتي داوال خويا فرتقال كم لغناه ايمو دايك باوك مانو ما وصل كان ما خوش بي بو خاطري اسماء الصفات خوي لقل پیغمبران عليهم الصلاة والسلام صديقين وشهداء وصالحين وأولياء وأصفياء خايف الردقار حشر من بكى سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك